جري خبر حينها والدمع يفداها، تبكي عيوني عليها من شقابالي، قالوا تراها يا بندر المرض جاها، قلت الستر يا الله احفظ قدرها الغالي. جري خبر حينها والدمع يفداها، تبكي عيوني عليها من شقابالي، قالوا تراها يا بندر المرض جاها، قلت الستر يا الله احفظ قدرها الغالي. يا الله يلي أمرت الناس بقصاها، تلجأ جميع البشر للخالق العالي، تشفي لي أمي وتبعدني من جفاها، تجعل فؤادي عليها دوم يهنالي. يا الله يلي أمرت الناس بقصاها، تلجأ جميع البشر للخالق العالي، تشفي لي أمي وتبعدني من جفاها، تجعل فؤادي عليها دوم يهنالي. يمه أحبك ولك روحي من عضاها، هي فدوتك بالأمري تمشي وتنهالي، بمرك تقبل جبينك والحضن جاها، من صدري يمنا حنونة مسعدها حالي. يمها حبك ولك روحي من عضاها، تكبال أمري تمشي وتنهالي، بمرك تقبل جبينك والحضن جاها، صدر يمان حنونة مسعدها حالي. يا ربي احفظ لنا أمي من أعداها، واشرح لنا صدرها والقلب يبقالي، هي غايتي فرحتي يا سعد لقياها، ان شفت طيفه بنومي يبتسم فالي. يا ربي احفظ لنا امي من اعداها، واشرح لنا صدرها والقلب يبقالي، هي غايتي فرحتي يا سعد لقياها، ان شفت طيفه بنومي يبتسم فالي. هي عزوتي دنيتي يا ربي رضاها، عشرة عمر باقية في خاطري سالي، يا عزوتي دنيتي يا ربي رضاها، عشرة عمر باقية في خاطري سالي. كان معكم من الإنشاد أبو رزان، ومن الكلمات بندر صغير.